أسلم أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا متواضعا.